وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. طيب ايش فيه؟ واحد عتق عبد الرسول جابوه وباعه وانتهينا، قلنا نكمل، هذا اكمل. المؤلف هناك عنوان: وما لا يجوز بيعه وما نهي عن بيعه. فهنا يقول لنا: إن رجلا منا أعتق عبدا عن دبر. أعتق عبدا هذه مفهومة، لكن عن دبر يعني بعد موته. قال: يا عبد، بعد موتي أنت حر. فمات، يعتق ولا لا؟ يعتق. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالعبد وباعه. طب ليش ممنوع الإنسان يعتق عن دبر؟ ما هو ممنوع. إذن هناك علة، هناك موجب، والمؤلف اختصر الحديث اختصار كثير جدا. هذا الرجل الذي أوصى بعتق العبد، هناك روايات: وليس له مال غيره، هناك وهو مدين. تبقى مدين للناس وتتبرع للعبد بالحرية، أول تعتق نفسك أنت، لأن الإنسان الذي يموت مدينا فهو رهن الدين في قبره. يبقى الأولى أن تعتق نفسك بسداد الدين ولا تعتق العبد؟ طيب يقولون جدهن جد وهزلهن إيش؟ جد. الطلاق والنكاح والعتق، هذا اعتق انتهى. لو اعتق وهو يمزح قلنا خلاص هذا جد، لو طلق وهو يضحك يلعب قلنا خلاص ما فيها لعب، لو قال زوجتك وهو يلعب انتهى الامر، زوج. اثنان خرجا لغزو او تواعدا للخروج، فتأخر احدهما على الاخر. ايش اخرك يا اخي؟ قال: الله يسكر، جيت خارج فإذا المرأة تنفس، فانتظرت حتى تلد. قال: وش جاب لك؟ قال: بنت. قال: زوجها لي. قال: زوجتك. الآن لسه ما عقدوا السرة حقها. يقول: زوجها لي. يقول: زوجتك. يقولها من جد ولا بيمزح؟ بيمزح. هذاك عاد تربص لين عرف انها ايش هي، ما شاء الله حان خطافها. قال: يا اخي مزف لي عروستي. قال: وش عروستك؟ قال: انت نسيت. قال: ما بينه وبينك شيء. قال: في ليلة كذا، في يوم كذا، في غزوة كذا، انت ما جوزني البنت اللي ليلة ولادها؟ قال: يا شيخ روح، انا كلام مزح ولعب. قال: لا والله. فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله ما رضي يعطيني زوجتي. قال: وش كذا؟ قال: والله القصة كذا كذا كذا. قال: لك حق، هي زوجتك، ولكن لا خير لك فيها. أقر الحق في نصابه ثم وجه النصحة. هذا اللي بيحته راح يغزو في سبيل الله، يتزوج هذه اللي توه من عقد صرتها، ايش كم فرق بينهم من السنين؟ ولا حياخدها غصب عن أهلها، كان يقولوها في مزح وصارت عليهم جد، كيف حتكون العلاقة بينهم؟ يعني ما هو جو زواج وفرح، زو بالقوة. قال: لا الله كافيها. فهنا اعتق العبد، اوصى بعتقه ومات، فاستحق العتق، فعتق العبد. ثم استدعاه وباعه. لما باعه فين ودى ثمنه؟ ها؟ اعطاه للورثة؟ لا، دفع لأصحاب الديون ديونهم. يبقى استرجعه من العتق وباعه وسدد الدين الذي هو مدين به. إذن رجل منا اعتق عبدا فباعه صلى الله عليه. فبيعطي بين لنا ليش باعه، وبين لنا ليش رد عتقه. إذن هل يجوز للإنسان أن يعتق أو أن يتصدق وهو مدين؟ بلاش يعتق، مدين بمئة ألف وعنده 10,000 راح يصدق بها، قول هذا لوجه الله. طيب يا ابن الحلال، لوجه الله حق الناس. ال10,000 لو وزعت على 10 أشخاص كل واحد 1,000 حتى تعيش في يوم ولا يومين، تروح تصدق وانت مدين، ما يجوز هذا. وهكذا أخذ العلماء أنه لا يجوز لإنسان أن يعتق، سواء نجز العتق الآن أنتم عتقاء أو عن دبر منه وهو مدين بقيمة العبد أو بعضه، وعلى ولي الأمر أن يرد العتق ويبيع العبد ويسدد الديون. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يجوز بيعه وحكم المتنجسات، أي الأشياء التي أصلها طاهر ولكن طرأت عليها نجاسة، وذلك بعد أن قدم حكم النجس العين في عين الخمر والميتة والخنزير، لأن هذه الثلاث نجسة بذاتها. أما السمن فمن حيث هو طاهر وإدام ونعمة، لكن يطرأ عليه ما ينجسه، فما حكم ذلك؟ أولا موضوع الفأرة، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا بأن فأرة وقعت في سمن، وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها، أي الفأرة وما حولها. ومفهوم كلمة ما حولها يشعر بأن السمن جامد، لأن السائل لا يتحدد حولها بحد، أما الجامد فما قرب منها فهو حولها. ثم جاء التصريح في سمن جامد. وما عدا منطقة سقوط الفأرة وموتها فيه تأكلون على الأصل، وسيأتي في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة، وقد جمعهما المؤلف ليبين حكم السمن الجامد والسمن المائع وما يلحق بذلك. والفأرة لها تاريخ، أولا في جنسها، يقول بعض العلماء إنها من الأمم التي مسخت من قبل، ويذكر الشوكاني دلالة على نسخها، وليس معنى نسخها أن كل فأرة في العالم من ذاك المنسوخ، لا، في أساسي وفي عن المنسوخ. يقول بعض العلماء: لو قربت إليها حليب الإبل أو لحم الإبل ما أكلته ولا شربت، لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها، لأن خفها ذو ظفر مشكوك. وإن كانت من الفئران الأساسيين قبل النسخ، قبل المسخ، فيتشرب وتأكل. وبعض العلماء يرد ذلك ويقول: إن كل ما مسخ من الأمم كما نص القرآن جعلهم قردة وخنازير لم يعيشوا أكثر من 3 أيام أي بعد أن ثبتت الآية في حقهم. والآخرون يقولون لا لازالوا يتناسلون وموجودون حتى الآن. ثم جاء من طبيعتها الإفساد لا تعرف إصلاحا أبدا وسميت الفويسقة تصغير فاسقة لأن الفسق الخروج لغة. تقول العرب فسقت النواة عن الرطبة يعني خرجت منها وفسقت الحبة عن الرحى طارت من تحتها لم تطحن. ومنه الفاسق من البشر الذي يخرج لطريق الإفساد. فهنا قالوا إنها لا تخرج إلا للإفساد ويقولون إن الفأر خبير بمواطن دفن الذهب وينقب عنه ويخرجه ولهم في ذلك قصص. وجاء الحديث أوكئ الإناء أوكئ السقاء وخمر الإناء وأطفئ السراج. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من وراء ذلك قال فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. كما نبهنا بأنهم في السابق كانوا يستصبحون بالزيت ويضعون الفتيل داخل السراج عبارة عن كأس فيه الزيت وطرف الفتيل على حافة السراج يشعلون فيه النار فيضيء مثل الشمعة. فإذا جاءت الفأرة وأرادت أن تلعق الزيت خاف من النار فتنثني بذنبها وتسحب الخيط الذي في السراج وتخرجه تلقيه خارج السراج وطرف مولع. فإذا سقط على فراش على قريب من ثياب على شيء قابل للاحتراق اشتعل. فإن الفويسق تضرم يعني تحرق على الناس بيوتهم. أما تخمير الإناء فهو تغطيته إذا كان الإناء فيه ولو ماء تغطيه. وجاء في الأثر فإذا لم تجد ما تغطيه به فاعرض عليه العود حط عود عليه معترض هكذا وسم الله يكفيه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن البلاء ينزل ليلة في السنة فما وجد إناء مكشوفا إلا نزل فيه. حتى قال بعض العلماء لو كان الإناء فاضي إما أن تكفيه وإما أن تغطيه. وإيكاء السقاء السقاء القربة وهي معلومة أنها كانت هي آلة الشرب وتبريد الماء وحمله. فإذا تركت فم القربة مفتوح وخاصة في المناطق الحارة فإن الهوام تبحث عن الأشياء الباردة وتأتي وتلبد فيها طلبا للبرودة. فلربما هوام الأرض جاءت إلى فم القربة فوجدته مفتوح فدخلت. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء ولو كان حتى مربوط لا تروح تفكها وتحط على فمك وتشرب. لا لازم تصب في إناء لترى الماء ماذا فيه أهو ماء صافي خالص أو فيه شيء دخله. فلو كان في السقاء شيء وشربت بفيك جاء من السقاء إلى فيك وأنت لم تستطع تداركه. لكن إذا صببت في الإناء رأيت الإناء بما فيه وهكذا شاركت الفأرة في نزول البلاء وفي تخوف الحشرات في فم السقاء. وكثير ما نسمع حكايات، اللي شافوا العقرب الصغير على فم القربة، اللي شافوا مدر كذا كذا، أشياء كثيرة، وهذا أمر طبيعي وخاصة في المناطق الحارة. فالفأرة له تاريخ كما يقال. وهنا تذكر لنا ميمونة رضي الله تعالى عنها في فأرة، وأعتقد ما في بيت من البيوت سلم من الفئران إلا إن كان في الآونة الأخيرة في المسلحات اللي ما فيها بيوت للفئران، ما تستطيع تتخذ لها بيوت، لكن يمكن تدخل جوع بين العش، وخاصة في المخازن والمستودعات والأشياء المهملة، فهناك تتكاثر وتتوالد. وهي سبحان الله أعطاها الله كثرة الإنتاج. فيهمنا أنها مخالطة للناس، فبين صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها، كما بين لنا كيف نتعامل مع الذباب. إذا سقط الذباب في شراب أحدكم، وما أعتقد في حد في الدنيا ما سقطش الذباب في فنجان في يد ولا كاسة، لأنه مخالط. وسبحان الله جربها في حياتك، خذ طعام وشراب واذهب إلى الربع الخالي، يمكن خالي حتى من الجن، وحط الطعام واجلس 5 دقائق تجد ذباب عندك. من فين جاء هذا؟ مسافر معك ولا طلع من الأرض ولا نزل من السماء؟ ما ندري. قل أن تطرح طعام في مكان إلا وجدت الذباب. يقولون والله أعلم إلا منى أيام التشريق فقط، وبعد أيام التشريق لا تستطيع أن تجلس فيها من الدبان والبعوض والحيوانات الأخرى. إذن علمنا صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب، لأن هذا أمر وارد وبكثرة، فليغمسه ثم ليلقه أو فليمقله يحركه ثم يخرجه. بعد هذا تشرب. ومن الخطأ عند بعض الناس إذا وقع الذباب في الكأس حالا رماه وصب محله، هذا غلط، لأن الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناح، فإن له في أحد جناحيه فلينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا قامت عليه أبحاث في أوروبا عجيبة جدا، كيف يكون حشرة صغيرة مثل هذه أحد الجناحين داء والثاني دواء؟ ما الذي ميز بين هذا وذاك؟ وكتبت كتابات طويلة، ما نحب أن نضيع الوقت في إرادها، لكن يتفقون طبيا بأنهم وجدوا مبعد البكتيريا في أنبوب في مؤخرها أقوى من أي مبيد على وجه الأرض، يعني 1 على 100,000. وقالوا إنها إذا غمست في الماء ضغط الماء يضغط على الأنبوء فينفجر بما فيه أما فيه فيطهر السائل. فالذي رأى الذباب سقطت في الكأس أدلى بالجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الثاني الذي فيه الدواء، فحينما تغمسها بكاملها جمعت الجناحين، وكان الجناح الذي فيه الدواء يقابل الجناح الذي فيه الداء، وطهر السائل من دائه. أما إذا نترته هكذا فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وقد فعل وأصبح السائل ملوث لأن الجناح الثاني مرفوع فوق. فإذا أرقت هذا الماء جدران الكأس يحمل من داء جناحه ما يكفي للتلويث. إذن ولو غسلته بالصابون وبالتراب لا ينقي كما لو غمست الجناح الثاني. وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى هو اللي أعلم بمداها وكيف أوجدها، والله ما نعلم. الحديث يشهد الصحابة مع واحد طبيب معامل تحليل، وذهبنا العمرة سوا ونزلنا في رابغ أيام ما كان الدباب فيها متربي ما شاء الله كده كبره. جلسنا في القهوة تغدينا وجبنا الشاهي، انتظرت شوية في إيده دبابتين قد النحلة يتضارب وطاحوا الاثنين في الكاس قدامي. أنا قلت هذه فرصة. لاحظ نظرات الدكتور وتغافلت عن الدباب، قال عطيه الحق الحق الحق. قلت ها، وغمسها في الداخل وندرتها وأخذت أشرب. أنا أبغى أصير الدكتور لنعرف هذا عند الدكاترة شيء كبير. قال إيش هذا؟ قلت له قال رسول الله. قال هذه كمان قال رسول الله؟ كان كثيرا ما تأتي مناسبات وأقول له سنة رسول الله. قال هذه كمان سنة رسول الله؟ قلت له نعم. قال وإيش قال؟ قلت له كذا كذا كذا كذا. قال عجيب، تدري إن هذا الحديث صحيح؟ قلت عرفك أنت بالصحيح والضعيف، أنت في الطب والدكتور إيش عرفك بهذا؟ قال كنت في ألمانيا وأتعلم، وانقطعت علينا المصاريف للحروب العالمية، حرب العالمية الأخيرة، وصرت أشتغل في مطعم أنا وثلاثة زملاء ندرس الطب وفي الليل نغسل مواعين عشان نعيش ونواصل دراستنا. هذه والله الرجولة الصحيحة. يعني يقول في وقت من الأوقات فإذا لوحة في الكلية في الفانوس حق الإعلانات، وأجوا إذا بها إعلان اكتشاف بكتيريوج، أي مبيد البكتيريا من الذباب. استعجبت وتتبعنا، هذا كان من أثر واقعة العلمين، الجنود والضباط، حركة طويلة عريضة منا شغل فيها، يكفينا هذا. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع ما يخالطنا في بيوتنا وحياتنا، أما الذباب فعلمنا كيف نتعامل معه. ويقول أطباء القدامى أعظم كحل للعين هو الذباب، إذا جمعته في ماسورة صلب وحرقته على النار ثم سحقته واكتحلت به بس تروح تسواه بعدين تقول فلان سواه. ثم هذه الفأرة كيف نتعامل معها، وهو خاصة في السائل. إذا لو رأيناها تأكل من الدقيق، تأكل من الحب، تأكل من كذا وراحت لا شيء، وإذا شربت من السمن وراحت لا شيء، إنما يهمنا إيش؟ أنها إذا ماتت، لأنها بموتها تتنجس وتنجس ما حولها. فبين هنا صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. طيب الحولية هذه مسافتها قد إيش؟ قد يختلف بعض الناس، قيمت سنتي واحد ولا نصف سنتي ولا 10 سنتي، بعضهم يبالغ ويقول عرض الكف، وهذا أعتقد أنه كثير. وقل يرجع الأمر في الحولية إلى نوع جمود السمن، قد يكون جامد جارس وصبعك ما يتعدى فيه، فهذا لا تتعدى النجاسة سنتي واحد، وقد يكون جامد جمود ما لم ينضج، لو حركته بقوة ربما تحرك، فهذا يحتاج إلى توسيع حولها نوعا ما. وهنا يقول في الحديث الأول حديث ميمونة ألقوها وما حولها ثم إيش؟ وكلوه. إذن هذا حكم وقوع الفأرة في السمن الجامد. وهل الموضوع يقتصر على السمن؟ إذا وقعت في العسل، إذا وقعت في الدبس، إذا وقعت في شيء آخر يعادل ذلك مربى وسقطت فيها وماتت، يكون الحكم واحد. إن كان العسل جامد وأحيانا العسل يجمد فكما هنا، وإن كان سائل مايع فالحكم كذلك. وعلى هذا يكون الأصل في هذا الحكم هو السمن، جامدا بجامد ومائعا بمائع. نعم. قال: وعن أبي الزبير وعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي. لا اسمع شو اللي تاني حسب أبي هريرة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. الحديث الأول ليس فيه إشكال لا في السند ولا في المعنى. الحديث الثاني جاء به المؤلف رحمه الله لما فيه من الخلاف والإشكال والتفصيل. هناك سمن جامد وما حولها وانتهينا وكل الباقي، لكن هنا إن تفصيل لواقع الحال، إن وقعت في جامد فالحكم تقدم، وإن وقعت في مائع. هنا يقول: فألقوه، فاجتنبوه، أو فلا تقربوه، كلها موجود. فلا تقربوه بإيش؟ بأكل، بالدهان، باستصباح، بانتفاع. تقدم هناك في النهي عن بيع الميتة وأرادوا استثناء شحومها، قال: لا، إنه محرم. إنه أي البيع أو الانتفاع، الأكل أو الانتفاع. وتقدمت إشارة الجمع وتعاد هنا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربوه، فالجمهور على أنهم فلا تقربوه بالأكل إجماع، لأنه تنجس بموتها فيه وهو مائع، وليس هناك حد محدود لوصول النجاسة إلى جزء منه، بل لكونه سائل يسري في الجميع. فلا تقربوه، الجمهور قالوا لا تقربوه بالأكل، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر قالوا أبدا لا تقربوه بالأكل ولا بالبيع ولا بالانتفاع مطلق أريقوه. والجمهور يقولون هذا مال، قبل أن يتنجس مال وله قيمة، ونهينا عن إضاعة المال. فإذا قال لا تقربوه، وهذه منفعة يمكن تحصيلها من هذا الدهن أو هذا السمن بطلاء السفون، بالاستصباح بها، بنحو ذلك، فلا مانع. وذكر الجمهور حديث عن قحاوي بأنه قال: وإن كان مائعا فاستصبحوا به. إذن أباح الانتفاع، وحملوا على هذا كل متنجس، لا نجس، كل متنجس، أنه يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به دون البيع. والبعض زاد في النجس الأساسي وقال: حتى شحوم الميتة لا نبيعها، إنه حرام يعني بيعه أي الشحم. وإذا انصب التحريم على البيع انصرف عن بقية الانتفاع بالاستصباح ودهن السفن إلى غير ذلك. فهنا في هذا يقول البخاري، يقول المؤلف: فإن البخاري وهمه. الذي يهمنا في فقه الحديث هنا الرواية التي ساقها الطحاوي فاستصبحوا به، والذي أخذه الجمهور على أنه مال يجوز الانتفاع به ويبقى النهي في التحريم عن الأكل لأنه تنجس والإنسان لا يأكل النجس. إذن المؤلف رحمه الله جمع الحديثين معا ليبين حكم ما إذا وقعت الفأرة في جامد أو مائع. ثم هل الأمر يقتصر على الفأرة والسمن ولا يقاس على الفأرة كل ما شاكلها وعلى السمن كل ما شاكله؟ هناك حيوانات تقارب الفأرة، ابن آوى وابن عرس واليربوع والجربوع، هذه كلها حيوانات يعرفها أهل البر، منها ما يأكلونه ومنه ما لا يأكلونه، فهذه كلها من فصيلة الجرذان الفئران، فهل يقتصر الحكم على الفأرة أو يعم الجميع؟ قالوا يعم كل ذي نفس سائلة. لو أن بسة صغيرة سقطت في السماء، في بعض الفئران كبيرة في الأسواق في الغيطان في البساتين أكبر من البسة الصغيرة، فتقول حكم الإيش الفأرة تماما. وكذلك أنواع الإيش الجرذان ما سميناه اليربوع والجربوع وابن عرس وابن آوى، كلها حيوانات صغيرة تعيش في البيوت وتعيش في البساتين، إذا سقطت في مائع هذا حكمها، مع ملاحظة تلك الحيوانات بما فيها الفأرة والهرة الصغيرة إذا وقعت في ماء مستبحر، بركة كبيرة أو كما يقول الفقهاء فوق القلتين على اختلاف في تقدير القلتين، فإذا ماتت فيه واحدة من تلك الحيوانات فإذا كان الماء فوق القلتين، يأتي الحديث إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث أي لا يتنجس، وقيل لا يحمل يعني يضعف وينجس، والجمهور على أنه لا يحمل الخبث يعني الخبث لا يؤثر فيه بل يتلاشى. إذن القضية أعم من مجرد فأرة وسمن. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن التنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. انتقل الآن المؤلف من النجس والمتنجس من المطعومات إلى هذين الصنفين. جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، والزجر النهي بشدة، عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو الهرة أو البسة أو القطة، ويطلق على الذكر والأنثى كلمة السنور، والهر والهرة حسب الجنس، وكذلك الكلب والسنور مخالط للبيوت. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس اي في حياتها، لان الموت ينجس كل حي، ولذا مالك عنده كل حي طاهر حتى الكلب، وكل ميت نجس إلا الإنسان ولقد كرمنا. فهنا حديث بنت أبي كبش تصب الماء على أبي زوجها يتوضا، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء حتى شربت، فنظرت تتعجب قال أتعجبين يا ابنة أخي من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة في حياتها كما يقول الجمهور بنجاسة الكلب والخنزير، هو نجس في ذاته عند من يقول بذلك. إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم. وقالوا إذا رأيتها تشرب من إناء فإن شربها لا ينجسه، بخلاف قول شاذ عن بعض التابعين أنه ألحقها بالكلب، يسبع سؤرها بالغسل ويترب كالكلب، ولكن هذا شاذ مردود. فكونها من الطوافين ومن الطوافات، يطوف علينا النجاسة؟ لا، تشرب من هذا الإناء وتلعق من هذا وتروح تخش على الفراش تيجي تمشي، فهي ليست بنجس من الطوافين. طوافين وش اللي طوف علينا؟ احنا عند حد طوف علينا في الليل؟ في ولا ما في؟ ها وش في؟ فين؟ ما عندكم طوافين؟ أليس للبيوت عمار؟ أليس يطوفون بالبيوت؟ منهم من يظهر ونراه ومنهم من يختفي، وخاصة المدينة كما بين صلى الله عليه وسلم إن مؤمن الجن ليهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم. والحكايات والوقائع الفعلية أكثر من أن تحصى. إذن هناك طوافين، ملائكة ولا جن ولا اللي يكون، وهي من ضمن، ولكنها بتطوافها علينا عرفنا أنها طائر. ويقول العلماء إذا رأيتها تشرب أو تلعق إناء فسؤرها طائر، إلا إذا رأيت على فمها أثر نجاسة، يمكن توها أكل لها فار، يعني الصداقة من الفار والبسة صداقة عجيبة جدا يعني. فإذا رأيت على فمها أثر النجاسة هذا شيء طارئ. ولكن سبحان الله، البسة عندها خصلتين تعتبر في القمة في النظافة أكثر من بعض الناس، إذا أكلت فريسة حالا بلسانها نظفت فمها ولا يبقى على فمها أثر النجاسة أبدا. بعض الناس يبقى الدسومة على فمه ما غسلها، وإذا أرادت أن تقضي حاجتها ماذا فعلت؟ حفرت ودفنت، يعني مكافحة الأوبئة. صحيح، لقد شاهدت هرة تذهب إلى الكرسي في الحمام وتقضي حاجتها، وشاهد هرة تروح المنبك تسوي لك شغلتها على الفراش. فإذا الهرة من حيث هي في ذاتها ليست نجسة، مثل الحمار بدون مؤاخذة. لما اختلفوا في ذلك قالوا الرسول كان يركبه عريا أي بدون رحل، ومعلوم أن الحمار يعرق، ولو كان نجسا لتنجس بعرقه، ولكن الحياة أصل الطهارة كما قال مالك رحمه الله تعالى. ولذا الحمار يشرب من الحلة، يشرب من السطل، يشرب من القدر، يشرب من كذا، وسؤره ليس نجسا. فجاء هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن موضوع الكلاب. أيضا يا إخوان جاء فيه آثار عجيبة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ومنها نهى عن قتل الكلاب. فأمر وقت النهي كانت بكثرة مرة واحدة ومؤذية، والمرة الأخرى الأخيرة نهى عن قتلها لأنها أمة من الأمم تبقى تأكل في الخشاش. هو من الغريب في الرياض كانت كثرة مرة، فقاموا جمعوها في ديانات واخذوها على الدهناء وتركوها هناك. الكثير منها مات من الجوع. بعض المشايخ قالوا ما لكم حق تقتلوهم، اتركوهم في البلد او عندكم شيء اعطوهم اياه. قال يتكاتل، قال اعز الذكور عن الاناث وقتلها رجة. نهى عن قتل الكلاب وامر بقتل الكلاب، اي الكلاب المؤذية حينما تؤذي، ولا مانع من ذلك، اما اذا لم تكن تؤذي فلا حاجة الى قتلها. ثم صنف النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب الى صنفين: كلب يجوز ويقتنى، وكلب لا يجوز اقتناؤه، كما سيأتي أو أشار هنا، إلا كلب صيد، والآخر حراسة، والأخرى ماشية. كلب الماشية وكلب الحراسة وكلب الصيد ينتفع به. فقيل أبيح اقتناؤه وسلم صاحبه من الزجر، لأن هناك من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطا. ثم استثني هذه الثلاث. إذا من اقتنى كلبا للعب أو كلبا للهروشة كما يقال، المضاربة بين الكلاب والمسابقة بينها والمصارعة أو إلى أذية إلى غير ذلك، فهذا منهي عنه وينقص بسببه كل يوم قيراطا. المشكل في تقدير القيراطين، الأساس أن القيراط جزء من واحد صحيح متعدد الأجزاء كما هو العرف عند الناس وعند الفرضيين، يعتبرون المسألة 24 قيراط، والصاغة يعتبرون الذهب الخالص 24 قيراط. فما مقدار القراريط التي جاءت؟ من تبع الجنازة فله قيراط، من صلى عليها فله كذا، من حتى تدفن فله كذا، قيراط قيراط قيراط. بعضهم يقول القيراط كجبل أحد، وبعضهم يقول القيراط ككذا. ولكن هنا في موضوع الكلب يمكن للإنسان أن يجتهد ويقول نقص من أجره كل يوم قيراط. لو قلنا كمثل جبل أحد، هل كل إنسان عنده كل يوم جبل أحد حسنات؟ ليس بشرط. فإذا لم يكن عنده قدر القيراط يبقى نقص القيراط. فأقول والله تعالى أعلم، النقص الذي يطرأ على مقتن الكلب الممنوع اقتناؤه يقسم عمله في يومه إلى 24 جزء. فمن الناس من يكون الجزء الواحد في قراريطه يعادل 24 قيراط في غيره. إنسان مجتهد في العبادة، إنسان يفعل الخير بكثرة، فقيراط من 24 ليس كقيراط إنسان نايم طول الليل وطول النهار وفي ملاهي، لا، نقص قيراط جزء من 24 جزءا من عمله اليومي. وقال بعض العلماء قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، حتى يكون هناك ليش المساواة، لأن بعض الناس قد يكون يكتسب في الليل من الأجر أكثر مما يكتسب في النهار، والبعض بالعكس، فالنهار صايم وليل قائم، ليس كالشخص الذي لا يصوم ولا يقوم. إذن جاء أولا الأمر بقتله، جاء ثانيا النهي عن قتلها، ثم أيضا جاء عن اقتنائها وجعل في اقتنائها نقص القراريط، واستثنى منها ما ينتفع به من صيد ومن حراثة ومن ماشية. جاء الآن الكلام في بيعه. إذا كان إنسان جمع عدة كلاب وعلمها الصيد، جمع عدة كلاب أو توالدت عنده وعلمها الحراسة وعلمها حق الماشية. نعرف كثير من الرعيان يكون الكلب معه عن 2-3 رعيان، لو شدت شات يلحقها الكلب ويردها، هذا كلب ماشية. وشاهدنا بأعيننا الكلب يلحق البقرة الشاردة ويمسك حبلها ويردها. إذن هذا فيه فائدة. وكذلك كلب الحراسة في الليل، صاحب المزرعة ولا البيت ما هو قاعد يحرس، يكفيه وجود الكلب. وكذلك كلب الصيد يغنم من ورائه من الصيد ما يصطاده عن طريقه. إذن وجود المنفعة في هذا النوع أباح اقتناءه. جينا إلى البيع، فالبعض يقول زجر عن ثمن الكلب مطلقا سواء كان مؤذونا في اقتنائه للصيد والحراسة والليش والماشية أو كان غير مقصود أو غير مأذون. ونجي الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا كان من هذا النوع المستفاد منه جاز بيعه وأخذ ثمنه، لأنك تبيع المنفعة التي يحصلها المشتري من ورائه. ونجد مالك رحمه الله يقول يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه. طب وكيف أنا أشتريه من من يشتريه إلا من بائع، والبائع ما هو بيعه إلا على مشتري. قال يعني يجوز للمشتري أن يدفع الثمن لينتفع، ولا يجوز للبائع أن يقبل الثمن. طب فين يوديه؟ يبقى ما في بيع، هبة. قال ومن أتلفه فعليه القيمة، فمن أباح بيعه أوجب قيمته على متلفه. أما موضوع السنور فإن الشوكاني يحكي عن ابن عبد البر أنه قال لم يثبت في ثمن السنور حديث، وذكر في رواية مسلم التي جاء فيها أيضا وعن أحمد قالوا إن فيها متكلم فيه، ويتفق الجمهور على أن النهي في بيع السنور للكراهية والنزاهة، أما النهي عن ثمن الكلب فهذا للتحريم إلا ما استثني وهي الأصناف الثلاثة، وهذا الذي يقتضيه المقام ويتعادل مع الوصف المناسب لأن فيه منفعة، فإذا اشتراه الإنسان فلمنفعته. هناك من يمنع بعموم نوع الكلب، هناك أثر. إذا أتاكم من يطلب ثمن الكلب فضعوا في كفه التراب، والتراب ما هو ثمن، زي ما جاء في حق المداحين فحسوا في وجوههم التراب، هذا يعني تصوير تقبيح كأنه يقول ليس لك إلا التراب ثمن. طب التراب ثمن، كمثل العنكبوت اتخذت بيته وهو بيت العنكبوت يسترب شيء ولا يخي شيء، لا. وعلى هذا تفصيل العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بثمن الكلب والسنور، والله تعالى أعلم. قال اصبروا. نعم، ما في واحد يفهم إن كلامه واحد يجوز أكل لحم الكلب أو لا يجوز نفس الكلب. ايه، وإن قلت مالكيا قالوا يبيح إكل الكلاب وهمو همو، وإن قلت حنفيا قالوا يبيح الطلا والطلا محرم، وإن قلت شافعيا قالوا يبيح البنت والبنت تحرم، وإن قلت حنبليا قالوا مجسم إيش حلولي بغيض إيش في شوكان له أبيات على التعصب في المذاهب، يطلع لكل مذهب. اشتهر عند الناس بأن مالك رحمه الله يقول بحلية أكل لحم الكلب، وهذا غير صحيح. الصحيح عند مالك أن الكلب طاهر،